يرضى الإنسان بما فيها من زينة ومتاع، إن كان ذلك كله يحبه الإنسان أو يقدم شيئا من ذلك على طاعة الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي فانتظروا ما يكون من التنكيل والعذاب، ما يكون من الفتن والمحن، ما يكون من البلاء الذي جعله الله تعالى عقاباً ونكالاً ووبالاً على هؤلاء الذين قدموا ما سبق على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي من كان هذا صنيعه فهو من الظالمين الفاسقين. فهذه الآية كما سمعت دليل يدل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلامة هذا الحب وتلك المحبة إذا ما عرض على الإنسان أمران، عرض عليه أمر في طاعة الله ومرضاته يحبه الله ورسوله وليس فيه ما تشتهيه نفسه أو تهواه، وأمر آخر هو من ملذاته وشهواته ومما تركن إليه نفسه، فإن قدم اللذة والشهوة وقدم المتاع وقدم الدنيا على الأمر الآخر في طاعة الله تعالى فهو من الفاسقين، وقد سقط ورسب في هذا الاختبار، لأنه لا يحق أبداً لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يقدم أمراً من أمور الدنيا على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز أبداً لمؤمن أن يتقدم أو أن يقدم أمراً أو أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فلا يقدم رأياً ولا يقدم فكراً ولا يقدم قانوناً ولا يقدم اجتهاداً ولا يقدم شهوةً ولا يقدم أباً أو أماً أو ولداً أو تجارةً أو متاعاً أو أي شيء من أمور الدنيا على أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك سيفنى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، هذا الذي يبقى للإنسان وهو الذي يكون في موازين حسناته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن الثواب. الدنيا ستفنى وسيموت كل واحد منا، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكيف يقدم الإنسان زينة ومتاعا على حظه في الآخرة في جنات النعيم؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، المتاع الزائل الذي يفنى. مهما تمتعت في الدنيا من ملبس أو مركب أو مسكن سيذهب وتذهب حلاوته، ولا يبقى للعبد إلا ما قدم في مرضاة الله، في طاعة الله، في رضوان الله تعالى. ولذلك في هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم، لا ينبغي أبداً أن يكون ذلك أو بعضه مقدماً على طاعة الله ورسوله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، عند ذلك إن وقع ذلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يجعلون لله أندادا، الذين يجعلون لله ندا تهواه أنفسهم، تقدسه النفوس، تعظمه النفوس، فيقدمون مرضاة هذا الند على طاعة الله، يقدمونه على أوامر الله ورسوله. ولذلك ذكر الله تعالى ما يكون من أمر الشيطان يوم أن يطيعه الإنسان: يا بني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه الطاعة والاستجابة لما يمليه الشيطان على الإنسان جعلها الله تعالى وأطلق عليها العبادة. ويوم أن يستجيب الإنسان لهواه ولشهواته وملذاته جعل الله ذلك أيضا طاعة وعبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن فالواجب أن يحذر الإنسان وأن يعلم أن محبة الله ورسوله من الفروض والأركان. ولذلك جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مقدماً في جميع الخيارات والاختيارات، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ولذلك جاء كذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وفي يده عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: يا رسول الله، والله إني لأحبك ولكني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال أهل العلم: ليس المقصود بذلك الحب الفطري، وإنما يقصد بذلك عند الاختيار والتقديم، فلا يقدم الإنسان نفسه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تقدم نفسك ولا هواك، ولا تقدم شهوة ولا ملذة ولا ولدا ولا أبا على أمر الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا بد أن يسابق الإنسان إلى طاعة الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما أن يكون الإنسان هاجرا لأوامر الله ورسوله ويزعم أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان الإنسان صادقا في حبه لله وفي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ترك أمرا من أوامر الله ولا ترك أمرا من أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وبادر إليه وسارع وقدم ذلك على أي شيء من أمور الدنيا. وإذا كان الإنسان كذلك يسابق إلى الطاعة، يسابق إلى مرضات الله، ويسعى في كل ما يحبه الله، فإنه يكون صادقاً محباً لله، ويحبه الله تعالى، ويحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الإنسان كذلك فليبشر بالخير وبالنعيم أن يكون في يوم القيامة مع الذي أحب، فإنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الصحابة والمؤمنين والصالحين والمجاهدين. يحشر المرء مع من أحب. ولذلك جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت شيئا إلا أني أحب الله ورسوله، أي ما أعددت كثيرا طاعة من التنفل، من صيام نافلة وقيام ليل وصدقة إلى غير ذلك. فلا شك أنه يقوم بالواجبات والأركان التي أمره الله تعالى بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فرح بذلك الصحابة. قال أنس: فوالله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بمحبتي إياهم، وإن لم أكن أعمل بمثل أعمالهم. يحشر المرء مع من أحبه. فانظر عبد الله من تحب، هل أنت بالفعل مقدماً معظماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقوم بأوامره، هذا هو دليل المحبة. إذا سمعت النداء إلى الصلاة تبادر إلى الصلاة على حساب عملك، أهلك، زوجتك، أبنائك، إذن أنت بالفعل هذا دليل على محبتك لله. أما أن يسمع الإنسان النداء وهو على المقهى وهو يشاهد المباريات ويجلس الساعات مقدماً معظماً مقدساً لهذا الباطل، مقدماً له على طاعة الله وعلى الصلاة، ثم يزعم بعد ذلك أنه يحب الله ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، لو كان صادقاً ما قدم شيئاً على أوامر الله من صلاة وصيام وزكاة وبر. ما يقدم الإنسان شيئاً أبداً على أوامر الله إن كان صادقاً في حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. هذه بشارة عظيمة. فالآن تنظر في قلبك، أنت تحب من؟ تحب الصالحين؟ تحب الأتقياء؟ تحب القائمين بكتاب الله وحدوده؟ أو قلبك يهوى أهل الرقص والفجور واللعب والعهر؟ المرء يحشر مع من أحب. يحشر الإنسان مع من يحبه قلبه. ولذلك جاء في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صح وصحح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه أن رجلاً يقال له ثوبان كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً شديداً، وهو حال أصحاب الرسول جميعاً رضوان الله تعالى عليهم. ثوبان يذهب إلى بيته فما أن يجلس مع أهله وأبنائه إلا ويريد أن يرجع فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن تطمئن نفسه وأن يشاهد وأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن يذهب إلى أسرته إلا ويخرج فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم أتى وقد تغير لونه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي به فقد تغير لونه؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بي من وجع ولا مرض، ولكني أذهب إلى أهلي فأشتاق إليك، فجئت فنظرت إليك ثم نظرت في نفسي إن كان رسول الله في الآخرة فهو مع النبيين في أعلى الجنان، وأنا في منزلة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأخرى أي لست من أهل الجنة حرمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحب، إلى هذه المودة، كيف كانت نفوسهم تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول، الطاعة هي دليل المحبة، التقديم لأوامر الله ورسوله دليل المحبة، ومن يطع الله والرسول فأولئك، هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك إذا نظرت في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا التقديم، وترى تلك المحبة ماثلة في أعمالهم، في مواقفهم. لم يقولوا نحب رسول الله بألسنتهم، وأعمالهم تصادم وتخالف ذلك وتكذب ذلك. يقول الإنسان: نعم أنا أحب رسول الله، ولكنه يفر من هديه، ولكنه يبغض سنته، ولكنه لا يقوم بأوامره، فهذا دعواه كاذبة، بل هذا من الذين توعدهم الله تعالى بالعقاب. أما الصحابة، هؤلاء القوم صدقوا بالفعل في هذه المحبة، فكانوا يحبون رسول الله قلبا وقالبا، ظهر ذلك في أعمالهم، في تقديمهم لرسول الله، في دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قيامهم بأوامره، في قيامهم بسنته. ما قدموا نفسا، ولا قدموا شهوة، ولا قدموا مالا، ولا قدموا دنيا. فالقوم باعوا دنياهم، القوم جاهدوا، حاربوا العشيرة والأوطان، وهجروا الأوطان، ومنهم من حارب أباه بل قتل أباه، ومنهم من دافع عن رسول الله بنفسه، وسأذكر شيئا من ذلك. كل ذلك دليل صدق على محبة القوم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين صدقوا في محبة الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما ينقل عنهم بالأسانيد الصحيحة يدل دلالة واضحة على تقديمهم ودفاعهم وحمايتهم واشتياقهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الآباء والأبناء والإخوان والزوجات، وعلى العشيرة والضيعات والأموال، صدقوا في تلك المحبة ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا فهو أحب إلينا من كل شيء. إذا ما قدم عليهم رسول الله فهو أحب إليهم من الكنوز، أحب إليهم من الأموال، من الغنائم، من الأهل والذرية، أحب إلينا من كل شيء. وقال علي رضي الله تعالى عنه: والله لقد كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآباء والأمهات والأبناء، وعلى الماء البارد على الظمأ، أي كنا نقدمه ونحبه أي أكثر من كل شيء ومن أي شيء. ومن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم التأدب والتعظيم، فكانوا يتأدبون معه. فهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقت، لا أستطيع أن أصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما ملأت عيني منه تأدباً واحتراماً وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى صنيع أصحابه والملازمين له كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحارب من قريش في يوم كما ذكر ابن هشام اجتمع القوم على رسول الله وكادوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم أبو بكر يجري ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الضرب حتى تورم وجهه وأغشي عليه وحمل إلى بيته. فلما أفاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول ما سأل عنه قال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قال: أنظر إليه، هذا الذي يقدمه على نفسه يريد أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه اطمأنت نفسه وارتاح لذلك وفرح فرحا شديدا بسلامته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء كذلك في زاد المعاد يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ويوم أن اشتد الإيذاء، والحديث في صحيح البخاري، جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الهجرة. فقال: انتظر واصبر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فانتظر أبو بكر، فبعد مدة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن الله له بالهجرة، فبشر أبا بكر فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الصحبة، يريد أن يصحب رسول الله في هجرته. ففرح أبو بكر فرحا شديدا، ومن فرحته بكى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما كنت أعلم أن من فرح يبكي إلا بعد أن شاهدت أبا بكر. ما كانت تعلم أن البكاء قد يأتي من الفرحة، ما علمت ذلك إلا بعد أن رأت أباها يبكي من شدة فرحه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول ابن القيم: وفي أثناء خروج أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقدم ويتأخر، يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تارة يتأخر عنه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب، أي من يسعى حثيثاً في طلبك، فأخشى عليك فأسير خلفك، ثم أذكر الرصد الذين يتربصون ويترصدون بك، فأسعى جاهداً أن أكون أمامك. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو التقديم بالفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما كنت تصنع؟ أي إن وقع هناك المصاب أتقدمك؟ فقال: إي والله يا رسول الله. ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان حال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من الصغار ومن الكبار. فانظر إلى ما كان في يوم بدر، في يوم بدر في تلك المعركة العظيمة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في صحيح البخاري: عند أن كان المسلمون في صفوفهم، قال عبد الرحمن: فنظرت عن يميني وعن يساري، فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، بين رجلين قويين من أجل القتال ومن أجل الحرب. كان واقفاً بين غلامين صغيرين، فقال أحدهما: يا عم. فقال عبد الرحمن: نعم. فقال له: أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم غمزه الآخر وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فما نشب عبد الرحمن إلا ورأى أبا جهل يطوف في أصحابه، فقال: هذا صاحبكما. فانقض عليه بسيفيهما فقتلاه. هذه غيرة أصحاب رسول الله، هذا ما قام به الصحابة تعليما وتربية لأبنائهم، كيف يقدمون ويغارون على شخص رسول الله وعلى أوامره وسنته. هذا حال الصبية، حال الأبناء والغلمان في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر اليوم إلى حالنا وإلى حال الأمة، إلى حال شيبانها، كبارها، نسائها، صغارها، أمر يرثى له. ونزعم أننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نتقدم قليلاً لو سمحتم. وكذلك لم يقتصر الأمر على الإنسان القوي في دفاعه أو محبته لرسول الله، بل صدرت كثير من الوقائع الدالة على تقديم القوم لرسول الله على حساب أنفسهم. وهذا الذي يترجم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. أي في موطن التقديم والاختيار، تختار وتقدم ما كان في أمري وطاعتي. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد وقد رزقه الله منها بغلامين، قال هو كاللؤلؤتين، وكانت تحبه وتخدمه، ولكنها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. وفي ليلة جعلت كذلك تشتم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، فضاق الرجل بذلك ذرعا وضاقت نفسه، وما تحمل وما صبر أبدا أن يسمع سبا وأن يسمع قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل فعمد إلى معول يعرف مكانه فأخذه وذهب إليها فوضع المعول في بطنها، فوضعت وقتلها فوضعت طفلا بين قدميها. فلما أصبح الناس وذكروا الأمر وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق، فعل ما فعل إلا قام. فلما سمع الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستحلف الفاعل بالله قام الرجل. قال الراوي ابن عباس وهو يتزلزل في هذا الحشد في ذلك الجمع حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا صاحبها يا رسول الله، أنا الذي فعلت، فوالله. وذكر من أمره أنها كانت تحبه وتقدمه وله منها غلامان كاللؤلؤتين، ولكنها كانت تشتمك وتقع فيك فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فاشهدوا أن دمها هدر. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لذته وعلى أهله وعلى شهوته وعلى بيته، هذا دليل صدق محبته ودليل صدق اشتياقه وتقديمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم وكم من الأمثلة، فسواد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بترتيب الصفوف في يوم بدر فبدت بطن سواد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يرجع، وكان في يده جريدة فغمز سواد في بطنه أن يرجع، فقال يا رسول الله لقد أوجعتني وأنت نبي الله أرسلك بالحق والعدل فأقدني من نفسك. أي يريد أن يفعل فعل رسول الله وأن يأخذ بحقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد يا سواد، أي افعل ما تريد. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم حضنه وقبل بطنه، فقال النبي ما الذي أردت؟ قال يا رسول الله لقد جاء ما ترى، أي نحن في مواجهة ونحن في حرب ويحتمل أن أموت أن أقتل في هذه المعركة، فأحببت أن يكون آخر ما يكون لي أن يمس جلدي جلدك فلا تمسني النار. انظروا إلى هذا الحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما جاء عن ابن الدثنة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا من المشركين، فأمسك به المشركون، ويقال أنه كان في الأسر فاشتراه جماعة من أولياء الدم الذي قتله، وأمروا به مع بعض العبيد أن يخرجوا بابن الدثنة من أجل أن يقتلوه في الحل في التنعيم وليس في الحرم. فلما خرجوا به قال له أبو سفيان: أسألك بالله يا زيد، واسمه زيد بن الدثنة، هل تحب أن محمداً مكانك فنضرب عنقه وأنك في أهلك سالم؟ فقال: والله ما أحب أن محمداً في أهله تصيبه شوكة وأني قد سلمت إلى أهلي، لا أحب ذلك أبداً. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت رجلاً يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمداً. الرجل يفدي رسول الله بنفسه، وهذا لم يكن عبارة عن روايات قولية، بل كان بالأفعال. في يوم بدر، في يوم أحد، وقد وقع للصحابة ما وقع، قام أبو دجانة فجعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي السهام فتنصب في ظهر أبي دجانة، ويأتي مالك بن سنان فينزع ويمتص الدم من وجنته، ويأتي أبو طلحة فيقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. وكم فعلوا من دفاع ومن حرب ليكون في ذلك النجاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم الحديبية، يوم أن جاء عروة بن مسعود الثقفي مفاوضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى الناس وإلى تعامل الصحابة مع رسول الله، ففي صحيح البخاري قال عروة بن مسعود: لقد وفدت على الملوك، على النجاشي وكسرى وقيصر، فوالله ما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وسقطت في كف أحدهم فمسح بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وما أمر بأمر ابتدروا أمره ولا ينظرون إليه تأدبا معه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. هذه كانت طريقة أصحاب رسول الله، أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم بإذن الله أصحابه في الدنيا وأصحابه في جنات النعيم. لكن الأمر الآن نحن، فإن سأل الإنسان الآن الحاضرين، وإن سأل الإنسان نفسه هل تحب الله ورسوله، يكون الجواب نعم، نحب الله ورسوله. دليل المحبة يا عبد الله، لتتأكد من هذه الدعوة، هل أنت صادق في دعواك أو أنت لست كذلك؟ دليل ذلك أن تكون مقدما لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على أهلك وأبنائك وآبائك وتجارتك ومالك. أما أن تزعم الحب لله ورسوله وتقدم المباريات على الصلاة، أن تزعم أنك تحب الله ورسوله ولا تخرج ما أوجب الله عليك من زكاة مالك، تزعم أنك تحب الله وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكون آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، يكون الإنسان كاذبا فاسقا في هذه الدعوة. فإن كان يريد أن يكون محقا فعليه أن يكون مستجيبا قائما مطيعا لله ولرسوله. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوم أن ذكر أمرا فقالوا له: إن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، قال: أقول لكم يوشك أن تقع وأن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذه قاعدة لا بد أن يلتزم بها المسلم إن كان صادقا، أن يلتزم بأوامر الله فلا يقدم على أوامره فكرا ولا رأيا ولا شهوة ولا هوى ولا قول كائن من كان أبدا. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين في سوريا، وأنجِ الموحدين في سوريا وفي العراق وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.